أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم. قال ابو القرطبي: أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما اتبع هداه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول نبيه: اذكر، إذ ظرف متعلق بمحذوف، وقوله اذكر، اذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ليس المراد بالخليفة آدم وحده، وإنما المراد هو وذريته من بعده، يخلف بعضهم بعضا كما في الآيات: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض، كما ذكر هذه الآيات ابن كثير. يعني بعضهم يقول رب الخليفة آدم فقط، ويرجح ابن كثير رحمه الله أن المراد بذلك الجنس، يعني الخلفاء الذين يخلف بعضهم بعضا كما في الآيات، كما دل على ذلك الآيات الأخرى، لأن يعني القرآن يبين بعضه بعضا. ومن الأدلة أن المراد العم من آدم قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، واضح. المراد به ذرية آدم، آدم وذريته، لا آدم خاصة، لأن الفساد لم يحصل من آدم عليه الصلاة والسلام، وسفك الدماء لم يحصل من آدم، إنما حصل من ذريته الذين يخلف بعضهم بعضا ويتعاقبون جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. هؤلاء هم الذين يحصل فيهم منهم الفساد في الأرض وسفك الدماء. وقولهم هذا ليس على سبيل الاعتراض، وإنما على سبيل الاستفسار والاستفهام، ليس اعتراضا على الله تبارك وتعالى، حاشاهم، فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام، وهم بأمره يعملون، لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون، فهم في غاية الأدب مع الله تبارك وتعالى. وليس هذا اعتراضا منهم على الله عز وجل، وإنما استفهام، يريدون أن يعرفوا الحكمة من وراء خلق هؤلاء الخلفاء. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أرادوا يعرفوا الحقيقة، إذا كان المقصود يا ربنا والحكمة من ذلك أن تريد، أنك أن تريد من خلق هؤلاء الخلفاء العبادة والطاعة، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فإن كان هؤلاء، وإن كان يحصل بالفساد وسفك الدماء، فإن هناك مصلحة عظمى قول الصالح عظيمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيجعل في هؤلاء الخلفاء الأنبياء والمرسلين والأنبياء والصديقين والصالحين والمجاهدين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من المصالح التي تنشأ عن خلق هذا الخليفة. فليس هناك مجرد فساد فيهم، فيهم من يفسد وفيهم من يصلح، والمصلحون كثر وهم الأنبياء الصالحون الصديقون إلى غير ذلك من أولياء الله تبارك وتعالى والمطيعين له. فالمصلحة راجعة، وإن كان يحصل فساد لكن مصلحة مثلا وجود الأنبياء والصالحين والأتقياء أرجح، ولله حكم في ذلك، لله في ذلك حكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو لا يقول ولا يفعل إلا لحكم عظيمة ومصالح كبيرة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ويدركها من شاء من عباده المؤمنين من الأنبياء والصالحين والمرسلين. إن يعلم ما لا تعلمون، في ذلك مصالح كثيرة لا تعلمون لا تدركونها. يعني عندكم طرف من العلم، إما أن الله أعلمهم بأن هذا الخليفة سيوجد فيه من يفسد، وإما أنهم فهموا من طبيعة البشر، طبيعة البشر أنهم خلقوا من طين، وهذا يعتقد يأثر الفساد، ولكن الله سبحانه له علم وراء ذلك، وراء ذلك وحكم ومصالح يعلم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلمها من شاء من عباده سبحانه وتعالى. قال إني أعلم ولا تعلمون. اقرأ وعلم آدم الأسماء كلها. طول ابن كثير هنا اختلافات المفسرين، لكن هذا خلاصة ولب التفسير هذه الآيات، لا نطيل نضيع الوقت في قراءتها. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أراد الله أن يبين فضيلة آدم ومن يأتي من ذريته من الأنبياء والصالحين وما شاكل ذلك. أراد أن يبين الملائكة فضل آدم وذريته من الأنبياء والصالحين. يعني هناك خلاف أيما أفضل الملائكة والأنبياء، منهم من يفضل الملائكة وعلى آدم وذريته، ومنهم من يفضل آدم عليه الصلاة والسلام. والصواب في هذا أن الملائكة أفضل من كثير من ذرية آدم في هذه الدنيا، ولكن في الآخرة حينما يدخل الله المؤمنين الجنات ويرفع لهم الدرجات يتبين أن هناك في أهل الجنة من هم أفضل من الملائكة، كالنبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين والصالحين. أراد الله أن يبين فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة بالعلم، هذه الفضيلة بالعلم. فعلم الله آدم الأسماء كلها، علمه الأسماء كل الأشياء التي ستوجد ووجدت، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم بارك الله فيك أنبأهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بهذه الأسماء، أسماء هذه الأشياء كلها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم سألتم لماذا أجعل في الأرض خليفة. وقد بينت لكم بارك الله فيك بفضيلة آدم عليه الصلاة والسلام بأنه أعلم منكم، والدليل على ذلك أنني سألتكم عن هذه الأسماء فلم تعلموها، وآدم علمها ثم علمكم إياها، فهذا يدل على فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام الذي استساءل يعني الملائكة واستفهموا ربهم لماذا خلقهم، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون، ثم علم آدم الأسماء كلها ليظهر فضيلة هذا الجنس على الملائكة، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم ثم اختبر الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم بهذه الأسماء، لما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما لا تعلمون. سبحانه وتعالى شاهد تبين من هذا حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه لآدم وذريته بارك الله فيكم، وما في لآدم من الفضل، والفضل هذا حصل بالعلم، وهذا يدل على فضيلة العلم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل خلق الله عز وجل بما آتاهم الله من النبوة والرسالة وبما آتاهم الله من العلم، والله سبحانه وتعالى فضل العلماء ورفعهم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعلى رأسهم الأنبياء أعلم العلماء عليهم الصلاة والسلام بالإضافة إلى ما اختصهم الله به من الرسالات وما أنزل عليهم من الكتب وما آتاهم من الفضل والعلم الواسع سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. فتعلموا واعلموا أن الله فضل أهل العلم وعلى رأسهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بما آتاهم من الرسالة من الرسالات وبما آتاهم من العلم الواسع الذي اختصهم الله تبارك وتعالى به، والله يؤتي فضله من يشاء. فتعلموا واعلموا حقيقة ما جاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، والغاية من هذا العلم بارك الله فيك أن نعلم توحيد الله تبارك وتعالى والإخلاص له سبحانه وتعالى، ونعلم ما يضاد ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى فنجتنبه ونحذر منه، وما يخالف ذلك من المعاصي والبدع والضلالات فنجتنبها بهذا العلم ونحذر الناس منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا من فضله وجوده وكرمه، وأن يجعلنا ممن يعلم الحق فيتبعه والباطل فيجتنبه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.